التبويب على مضمون ما دلت عليه الأحاديث، أما الأدلة الصريحة في ذلك فقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقوله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يقول الله سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. كل هذه الأدلة وهي كثيرة تدل على فضيلة الخشوع والخشية. قال رحمه الله وفي الشرح: الخضوع تارة يكون في القلب وتارة يكون من قبل البدن كالسكون، وقيل لا بد من اعتبارهما، حكاه الفخر الرازي في تفسيره. ونقله الحافظ بن حجر في المجلد الثاني عند باب الخشوع في الصلاه تحت عينه البغوي، يكون الخشوع في البدن والبصر والصوت. ابن القيم يقول: جماع الخشوع هو التذلل للامر والاستسلام للحكم والانصياع للحق. واختلف التعريف من الخشوع، سبي له تعريف لذلك، ويعني يعرفونه من حيث اللغه. والحاصل من ذلك ان الخشوع شامل لهذا المعنى كله، فان كان المقصود به في الصلاه فيشمل عدم الحركات لغير من حاجه، ويشمل عدم اطلاق البصر يمينا وشمالا، ويشمل تدبر القران المنبعث الذي ينبعث منهم او يكون نتيجه من ذلك التدبر حسن الصوت والتخشي والخشوع فيه، ويشمل ايضا الطمانينه، فان من كان فيه ذلك بعث فيه ذلك الطمانينه السلام. هذا هو الصواب. هو قال رحمه الله: ويدل على انه من عمل القلب حديث علي عليه السلام: الخشوع في القلب. اخرجه الحاكم. اخرجه الحاكم ولم يتكلم عليه يعني حافظ، يعني الحاكم صحيح تابعه الامام الذهبي، يقول الحاكم ايضا صحيح، وما راينا فيه ما يدل على ذلك. قال: قلت ويدل من طريق ابي موجه، ابي موجه حسن الحديث، حسن الحديث، فان كان سلم من غير هذا فهو حسن. قال: قلت ويدل له حديث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لا، إنما استدل به الصنعاني، هو موضوع ووضعه مشهور من طريق سليمان بن عمرو النخعي، هو وضع الحديث، قال ابن عدي كان يضع الحديث، الحديث موضوع. قال: وحديث الدعاء في الاستعاذة: أعوذ بك من قلب لا يخشع. حديث صحيح. قال: وقد اختلف عن زيد بن أرقم، وثبت عن غير زيد بن أرقم خارج الصحيح. قال: وقد اختلف في وجوب الخشوع في الصلاة، فالجمهور على عدم وجوبه. قد أطال الغزالي الكلام في الإحياء في ذلك، وذكر أدلة وجوبه، وادعى النووي الإجماع على عدم وجوبه. قال رحمه الله: في حال دون حال، فمن قال بوجوبه رادفه بالطمأنينة، رادف الخشوع بالطمأنينة الذي يكون من وراء ذلك، يعني ذلك الخشوع يكون من ورائه طمأنينة وسكينة في الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة. ومن قال بعدم وجوبه اعتبره شيئا زائدا عن الطمأنينة، مما يدل على خشية القلب والبكاء والتدبر، وهذا مستحب. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل مقتصرا. متفق عليه. لكان هذا الذي استدل به الحافظ بن حجر في باب حث الى الخشوع انه لا يصلي مختصرا لان الصلاه مختصره تتنافى مع خشوع السكينه. وهو وضع يديه هكذا خصر بيديه هذا الخصر اليمنى على خصره الايمن والشمال على خصره الشمال هذا يتنافى مع الخشوع. الخشوع السكينه ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره تحت صدره او على مكان حسب ما يراه يعني مما يرجح على في هذه المساله بالسكينه والخشوع. قال ابن حجر رحمه قال واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خنصرته. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لها رسول الله لها حالان يعني الحالة الأولى مما ذكروا أن يجعل اليمنى على اليسرى على خاطرته هكذا أو على خاطرته هكذا يعني بمعنى يضمهما ثم يجعلهما على إحدى خاطرتيه هذا ذكره. الأمر الثاني أن يجعل اليمنى يقتصر بها على خاصرته والشمال على خاصرته ويصلي وهو على هذه الحالة. كله ليس من الخشوع وكله ليس من الهيئة الحميدة بل يتنافى مع الخشوع سواء على هذا الفهم أو على الآخر. قال الصنعاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إخبار من أبي هريرة النهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بلفظه الذي أفاد النهي لكن هذا له حكم الرفع أن يصلي الرجل ومثله المرأة مختصرا بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح المثنى الفوقية مثله أي في هذا الحكم في تكاليف الشرع إلا ما خص بدليل. قال فصاد مهملة مكسورة فراء أو منتصب على الحال وعامله يصلي وصاحبها الرجل متفق عليه واللفظ لمسلم. وفسره المصنف أيضا بقوله ومعناه أن يجعل يده اليمنى أو اليسرى على خاصرته كذلك أو هما معا عليهما إلا أن تفسيره بما ذكر يعارضه ما في القاموس. ذكر تفسيرا المغربي ذكر تفسيرا نعم معناه أن يجعل يده اليمنى أو اليسرى على خاصرته كذلك أو هما معا على ما ذكرنا إما أن يجعل اليمنى على اليسرى كهيئة من يضع يديه في الصلاة لكن يجعلهما على جانبه على خاصرته وإما أن يجعل اليمنى على خاصرته واليسرى على خاصره الأيمن وهذا الحال. قال إلا أن تفسيره بما ذكر يعارضهما في القاموس من قوله وفي الحديث المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور أي يصلون بالليل فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم انتهى. قال إلا أنني لم قال إلا أنني لم أجد الحديث مخرجا فإن صح فالجمع بينه وبين حديث الكتاب أن يتوجه النهي إلى من فعل ذلك بغير تعب كما يفيده قوله في تفسيره فإذا تعبوا إلا أنه يخالف تفسيره تفسير النهاية فإنه قال أراد أنهم يأتون ومعهم أعمال صالحة يتكئون عليها في القاموس الخاصرة الشاكلة وما بين الحرقفة والقصيرة وفسر الحرقفة بعظم الحجبة أي رأس الورك وهذا التفسير الذي ذكره المصنف عليه الأكثر وقيل الاختصار في الصلاة هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها وقيل أن يختصر السورة يعني اختصار اختصار في الصلاة فرض بين التحصر والاختصار نعم يعني يتكئ على محصار عصا اختصار الصلاة أن يأخذ بيدها عصا يتوكأ عليها وقيل أن يختصر السورة فيقرأ معها كلها أو كذا كل هذا كل هذه التفاصيل مرجوحة لا سيما على ما يعني على شرح حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا فلا يعني بذلك أنه لا يصلي وهو متوكئ على قوس لأن هذا لا ينبغي ولا يعني أنه لا يقرأ سورة مختصرة أو ما تيسر من القرآن، ولا يعني أيضا أنه الجمع الأول الذي ذكروه أن يأتوا مع أمر صالح يتوكلون عليه، إلا هذه نظرة. قال: وقيل أن يحذفها من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها. والحكمة في النهي عنه بينها الحديث الآتي. قال: وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم، وهو قوله في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك أي الاختصار في الصلاة فعل اليهود في صلاتهم، وقد نهينا عن التشبه بهم في جميع أحوالهم، فهذا وجه حكمة النهي. لا بأس، هذا يبين على أن المنهي عنه تخصر وضع اليد اليمنى على خاصر اليمنى ووضع اليد اليسرى على خاصر اليسرى، هذا فعل اليهود من أجل ذلك نهي عنه، لأنه يتنافى مع الخشوع، ولأنه يتنافى مع إحسان الصلاة، ولأنه تشبه بالكافرين. تارك. قال رحمه الله: فهذا وجه حكمة النهي، لا ما قيل إنه فعل الشيطان، أو إن إبليس أهبط من الجنة كذلك، أو إنه فعل المتكبرين، لأن هذه علل تخمينية. وما ورد منصوصا عن الصحابي فإنه عارف بسبب الحديث، ويحتمل أنه مرفوع هو العمدة، وما ورد في الصحيح مقدم على غيره لو ورد بهذه الأشياء أثر. وفي ذكر المصنف للحديث وفي ذكر المصنف للحديث في باب الخشوع ما يشعر بأن العلة في النهي من الاختصار أنه ينافي الخشوع. قول فين صلوا الذين عندهم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. يعني سميع أن حافظ من حجر يفسر به أن الخشوع الآن في الجوارح، هكذا أصل الحديث الذي قرأ عنه. ثم الحديث الثاني يفسر به الخشوع أنه أن الخشوع في القلب الذي سنقرأه: إذا قدم العشاء فابدأوا قبل أن تصلوا، لأنه إذا صلى ويوسوس يفكر في العشاء يلقى قلبه مشغول. فبهذا فسر الخشوع في الحديث الأول بسكون الجوارح، وفي الحديث الثاني فسر الخشوع بسكون القلب، خشية القلب، طمأنينة في القلب، تدبر القلب. وهو على ما ذكرنا لأنه شامل للأمر. قال الصنعاني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء ممدود كسماء طعام العشي كما في القاموس، فبدأوا به أي بأكله قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. وقد ورد بإطلاق لفظ الصلاة قال ابن دقيق العيد فيحمل المطلق على المقيد، وورد بلفظ إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فلا يقيد به لما عرف في الأصول من أن ذكر حكم الخاص الموافق لا يقتضي تقييدا ولا تخصيصا. لا، هذا ليس خاص بالصائم، هو صحيح إنه ما خاص سواء كان الصائم أو غيره. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: كل أشرب حتى يعدن من المكتوم، فإنه لا يعدن حتى يقال لا أصبحت. قال فينا بلاد عدن بلدي. هذا لا يعني على أنه خاص برمضان، إن الصيام حاصل في رمضان في غيره، فهو شامل لسائر الأيام. قال: والحديث دليل على إيجاب تقديم أكل العشاء إذا حضر على صلاة المغرب، والجمهور حملوه على الندب، وقالت الظاهرية: بل يجب تقديم أكل العشاء، فلو قدم الصلاة بطلت عملا بظاهر الأمر. ثبت عن عائشة صحيح أن القاسم بن محمد كان عندها وكان يلحم، قالت يا ابن إذا ما لك لا تحدث كما يتخيل الملائكة من عتيقة ومن أبي عتيقة. فأني لا أعلم من حيث أتيت كانت وكان ابن أمور فغضب وقدم طعام عائشة فدعت قالت تجلس فقال إني ذاهب أصلي وإنما هو عاقل في نفسه قال تجلس غدر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لحرام طعام ولا هو حائدة ولا هو دافع ولا هو رب به مسلم. الشاهد من هذا على أنها أمرته أن يأكل وهو ظاهر عنده الحرارة والصلاة وأمرته أن يأكل قبل أن يذهب للصلاة وكان طعام عشاء ولم يكن بغروب الشمس لأنه كان سامرا منها. قال ثم الحديث ظاهر أنه يجب تقديم العشاء مطلقا سواء كان محتاجا إلى الطعام أو لا وسواء خشي فساد الطعام أو لا وسواء كان خفيفا أو لا. وفي تأويل الحديث تفاصيل أخرى بغير دليل بل تتبع علة للأمر بتقديم الطعام فقالوا هي تشويش الخاطر بحضور الطعام وهو يفضي إلى ترك الخشوع في الصلاة وهي علة ليس عليها دليل إلا ما يفهم من كلام بعض الصحابة فإنه أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعاما بعيدة فإن التي ذكروها ويقول أنه يرى التخمين وذلك لأنه بعيدة بل إن الذي يصلي ويثبت الطعام ويصلي وهو مغلق بالبول أو الظاهر هذا لا شك أنه سيطلقه ذلك عن خشوع من غيره ومن أجل ذلك أورده من حديث هذا الموضوع. قال فإنه أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة بن عباس أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة فقال له ابن عباس لا تعجل لا نقوم في أنفسنا منه شيء. وفي رواية لئلا يعرض لنا في صلاتنا. وله عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. ففي هذه الآثار إشارة إلى التعليل بما ذكر. ثم هذا إذا كان الوقت موسعا واختلف إذا تضيق بحيث إذا قدم أكل العشاء خرج الوقت فقيل يقدم الأكل وإن خرج الوقت محافظة على تحصيل الخشوع في الصلاة. قيل وهذا على قول من يقول بوجوب الخشوع في الصلاة. قيل بل يبدأ بالصلاة محافظة على حرمة الوقت وقول الجمهور من العلماء وفيه أن حضور الطعام عذر في ترك الجماعة عند من أوجبها وعند غيره. قيل وفي قوله فابدأوا به ما يشعر بأنه إذا كان حضور الصلاة وهو يأكل فلا يتمادى فيه فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا حضر عشاءه وسمع قراءة الإمام في الصلاة لم يقم حتى يفرغ من طعامه. قد تقيس على الطعام غيره مما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر بالأولى البداية به. الأولى البداية به لكن إذا كان تعارض بين خروج الوقت في الصلاة وبين يعني وبين الأكل واستطاع أن يأخذ ما يسد به رمقه في ذلك حين ثم يتبع الصلاة فهذا هو اللازم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا خرج وقتها صلى في غير وقتها وهي غير مقبولة لا سيما تعمدا. وقال الجمهور في هذه المسألة الصواب في مسألة ذيك الوقت أما إن كان في ساعة فنعم يأكل حتى يشبع ثم يأكل حتى يشبع ثم يدرك كما فعل ابن عمر رضي الله عنه قال حتى نشبع. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في صلاته فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد واحدة أو دع. قال الصنعاني وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في صلاته أي دخل فيها فلا يمسح الحصى أي من جبهته أو من محل سجوده فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد في روايته واحدة أو دع في هذا النقل قلق، لأنه يفهم أنه زاد أحمد على هذا اللفظ الذي ساقه المصنف ومعناه على هذا، ولا يمسح واحدة أو دع وهو غير مراد. إذا كان أحدكم في صلاته فلا يمسح الحصى فإن الرحمة وحده، لا يمسح أكثر من واحد سيكون، ما سيكون قلقا، سيكون إن مسح مرة ذلك له، وإن زاد فيدع ذلك حتى لا يفوت نفسه الرحمة. قال ولفظه عند أحمد عند أبي عن أبي ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع أي يمسح واحدة أو يترك المسح، لاختصار المصنف أخل بالمعنى، وكأنه اتكل في بيان معناه على لفظه لمن عرف، ولو قال في رواية لأحمد الإذن بمسحة واحدة فكان واضحا. والحديث دليل على النهي عن مسح الحصى بعد الدخول في الصلاة لا قبله، فالأولى ولا بعده، يعني أن مسح الحصى في صلاته، أما إذا صلى ومسح بعد أن صلى وفرغ من صلاته مسح الحصى فإنه لا نخبر في ذلك، جاء المعارض ولم يثبت أن ذلك من الجفاء أنه يمسح، وربما يعتبر أن الملائكة تسبح له ما دام الحصى في جفاته، قال فالأولى له أن يفعل ذلك لئلا يشغل باله وهو في الصلاة، والتقييد بالحصى أو التراب كما في رواية للغالب ولا يدل على نفيه عما عداه. قيل والعلة في النهي المحافظة على الخشوع كما يفيده سياق المصنف للحديث في هذا الباب، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة. هذا الشيخ الألباني يبارك الحديث، هذا هو الأحرص أبو الأحرص في ذلك المقال، وزيادة التي عنده أحمد بن طريق المحرص ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذر وسيء الحرص، لكن الحديث لحديث هذا لا حديث للأحرص شرعه عندما كتابنا زوال الجارور وعرف الأرواح. قال قيل والعلة في النهي المحافظة على الخشوع كما يفيده سياق المصنف للحديث في هذا الباب، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة، فنص الشارع على العلة بقوله فإن الرحمة تواجهه أي تكون تلقاء وجهه، فلا يغير ما تعلق بوجهه من التراب والحصى، ولما سجد عليه إلا أن يؤلمه فله ذلك، ثم النهي ظاهر في التحريم. لا، سواء بعد الصلاة أو في أثناءها في التحريم، غاية من الأمر أنه كراهة إذا أكثر الحركات في المسجد، سيما هو كل حين وهو يسجد ثم يحرك وجهه شيء ما لم يتألم منه، أما بعد الفراغ فلا مفهوم من ذلك. إلى هنا، بارك الله فيك.